لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، وعليه تعليقه للشيخ عبد الرحمن عبد الرزاق على البدر. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام المزني رحمه الله تعالى، قال: ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج. هذه العبارة من كلام الإمام المزني رحمه الله تعالى، هي عبارة متكررة في كلام أهل العلم في مصنفاتهم في هذا الباب، وهو باب اعتقاد أهل السنة والجماعة. فهذه العبارة تتكرر، وهذا يبين أنها مسألة، أو هي يعني جملة مسائل لكنها متقاربة من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. قال: ولا نترك حضور الجمعة. قال: وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا. وهذه مسألة أخرى وإن كانت متعلقة بما قبلها. فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. قال: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج، يعني والجهاد والحج مع كل إمام عدل كان أو جائرا. هذه العبارة يشرحها الشيخ عبد الرزاق البدر في هذه التعليقة شرحا مبسطا مجملا، لكننا سنقف على تفصيل نظرا لأهمية هذه المسألة، سنقف على تفصيل بعد ما نقرأ شرح الشيخ عبد الرزاق من كتاب العقيدة الطحاوية، أو شرح الطحاوية خصوصا للإمام ابن أبي العز الحنفي، نظرا لأهمية هذه المسائل، ولا سيما وأننا في هذا الواقع الذي نحياه نرى كثيرا من يقعون أو يخالفون في هذه المسألة. لكن نقرأ أولا الشرح، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الكلام من شرح العقيدة الطحاوية. قال في الشرح قوله: ولا نترك حضور الجمعة، أي من عقيدتنا، يعني أهل الجمعة أهل الإسلام، عقيدتنا أهل السنة. قال: بيّن المصنف رحمه الله تعالى وجوب المحافظة على الجمعة مع جماعة المسلمين، وهذه المسألة يريدها أهل العلم في كتب الاعتقاد حفاظا على وحدة المسلمين وجماعتهم، فالمسلم مأمور بحضور الجماعة في المسجد ولو كان الإمام الذي يصلي فاسقا أو عنده بعض الأخطاء، حفاظا على جماعة المسلمين كما تقدم. ولذا قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: وصلاتها مع بر هذه الأمة، إلى آخر ما ذكر. تعليق يسير، وهو أن هذه المسألة وهي ترك حضور الجمعة خلف يعني الظلمة من الحكام أو الأئمة الظالمين ونحو ذلك، صارت من أعظم سمات الخوارج، صارت من أعظم سمات الخوارج، إذ أنهم يكفرون بالكبيرة وعليه فهم يتركون الجمعة خلف من يكفرونه. ولذلك تجد هذا أيضا ظاهر جدا وجلي جدا في التيارات التكفيرية، فإن من أول ما يظهر من ملامحهم، من أحوالهم يعني وملامحهم وسلوكهم، تجد هذه المسألة، يتركون صلاة الجماعة والجمعة خلف أئمة المسلمين، إما بتكفيرهم وإما بغير ذلك، فهذه سمة من سمات هؤلاء. أما أهل السنة والجماعة فهم يرون الصلاة خلف البر والفاجر، خلف البر والفاجر، حفاظا على وحدة الأمة واجتماع المؤمنين وعدم الاختلاف والتفرق والتنازع، مع تفصيل في ذلك هيأتي إن شاء الله عندما نتناول ذلك من يعني العقيدة الطحوية أو شرح الطحوية. وكان الصحابة رضي الله عنهم والسلف من التابعين يصلون خلف أمراء الجور والظلم، وبل ويدعون الناس لبيعتهم أيضا لهذا السبب، وهو حفاظا على وحدة الأمة ويعني عدم شق يعني صف الأمة. والأمثلة على ذلك كثيرة هيأتي معنا أيضا في الشرح. ومن يعني ذلك صلاة الإمام أحمد رحمة الله عليه، أو من قبل صلاة عبد الله بن عمر خلف الحجاج، وصلاة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خلف الوليد بن عقبة كان يشرب الخمر، وصلاة الإمام أحمد خلف الكثير من أئمة الجو، بل والدعوة إلى بيعتهم، وهم الذين يقولون ببدعة ربما تكون يعني في تنظير العلماء بدعة مكفرة، وهي القول بخلق القرآن، ومع ذلك كان يدعو ليه مبايعتهم. وهذا له تفصيل أيضا سنشير إليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام جنة، الإمام جنة، جنة يعني حفظ وقاية، الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. يعني الإمام هذا جنة، حتى ولو كان ظالما، حتى ولو كان فاسقا فاجرا، هو جنة للمؤمنين تجتمع عليه كلمة المسلمين. ولذلك المصلحة أكبر من يعني فساده هو في نفسه، وهي اجتماع المسلمين على كلمة واحدة أو على إنسان واحد. والحقيقة أن هذه المسائل المذكورة هنا من أبرز ما ألف فيها وفي غيرها، وفي صلاحيات الإمام وما له وما عليه ونحو ذلك، من أبرز ما ألف في ذلك الكتابين الشهيرين اللذين باسم واحد، وهما الأحكام السلطانية، كل منهما لواحد من العلماء وكلاهما باسم واحد يعني أو اشترك في الاسم، يعني الأحكام السلطانية الأول للماوردي والثاني لأبي يعلى الحنبلي رحمة الله عليهما. وطبعا كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان يعني صغير الحجم بالنسبة لكتاب الأحكام السلطانية، هذه الكتب تعنى بالكلام حول هذه المسائل، ما للإمام وما عليه وما شروطه وما مواصفاته ومتى يعزل ومتى لا يعزل ومتى كذا ونحو كل هذه التفاصيل، يعني وما وعلاقة الإمام بالرعية وما للرعية على الإمام وغير ذلك. وهذا ردا على من يقولون أن الإسلام ليس فيه نظام حكم كالعلمانيين والملاحدة حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدعة بريئا، أي صلاة الجمعة، فإنها تصلى خلف البر والفاجر تجنبا للفرقة، وكذلك سائر الصلوات. قال وإنما خص كثير من السلف الجمعة والعيدين، يعني عبر يقول وصلاة الجمعة وصلاة العيدين، لأن غيرهما من الفرائض لا يفتقد من صلاها مع غير الإمام. يعني ربما الفرائض الأخرى لو غاب الإنسان عنها مع الإمام قد يكون في مكان إيش آخر. نعم. قال لكثرة المساجد وصحة إقامة أكثر من جماعة في البلد الواحد بخلاف الجمعة، فلا يقام أكثر من جمعة في البلد الواحد بعدا عن التفرق. يعني مصلحة المسلمين أن يبقى البلد كلها في مسجد واحد يصلون الجمعة. نعم. إلا إذا كان لذلك حاجة ملحة كتباعد أطراف البلد أو عدم اتساع المكان ونحو ذلك، إلا إذا كان حاجة لتعدد الجمعة. نعم. قوله فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، قال أي إذا ابتدع أمرا ناقلا عن ملة الإسلام. يعني هو ده تفسير مجمل لهذه المسألة، فإن ابتدع ضلالا، لأن كلمة ضلال تشتمل على الصغير والكبير من الضلال، والمكفر والغير مكفر. ولذلك بينها قال: إذا ابتدع أمرا ناقلا عن ملة الإسلام. إذن الإمام ما كان على الإسلام وجبت الصلاة خلفه والجهاد معه والحج ونحو ذلك، إلا أن يكفر تكون أحكام تفصيلية أيضا أخرى يراعى فيها الضوابط أيضا الشرعية في ذلك. قال: ومن لم تصح صلاته لنفسه لكفره فإنه لا تصح إمامته لغيره. يعني بهذه العلة تترك الصلاة خلف الإيش؟ الإمام الذي كفر والعياذ بالله وأتى بالكفر الصريح الذي يحكم به عليه بعد ذلك، وعليه لا تجوز الصلاة خلفه. أما غير ذلك وماذا ما باقيا على الإسلام ولو كان يعني من أهل الضلال والظلم والفسق ونحو ذلك، فلا تترك الصلاة خلفه أي الجماعة خصوصا الجمعة والعيدين. قال: فمثل هذا لا يصلى خلفهم. وأما من كان عنده بعض البدع التي لا تخرجه من الملة فإنه يصلى خلفه ويناصح وتقام عليه الحجة. أما من كان عنده بعض البدع التي لا تخرجه من الملة فهذا يناصح. نعم. قال: قوله والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج. قال: وكل هذا حفاظا على وحدة المسلمين وكلمتهم ورأبا للصدع وإبعادا للشيطان والفتنة. هذا كلام مجمل يعني يفسر به هذه العبارات للإمام المزني رحمة الله عليه. لكننا كما ذكرنا في أول الكلام نظرا لأهمية هذه المسألة فسنتعرض لها بشيء من التفصيل، واخترنا أن نتعرض لها من خلال شرح الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه. فأنا سأقرأ منها يعني، وإن شاء الله إخواننا يرجعون إليها بعد ذلك في كتاب شرح الطحاوي. الإمام الطحاوي رحمة الله عليه ذكر في عقيدته قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منه. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. قال ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه في الشرح قال: قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الدارقطني، وقال مكحول: لم يلق أبا هريرة. وفي إسناد الدارقطني يعني قال مكحول هذا لم يلق أبا هريرة، وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه يعني بالشخص مش بالحديث، وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول. خلاصة الكلام أن هذا الحديث ضعيف السند، ضعيف السند. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل بالكبائر. والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. نفس العلل تقريبا الموجودة في نفس في هذا الحديث موجودة في الحديث الموجودة في الحديث السابق موجودة في هذا الحديث، إنه في انقطاع. لكن هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة لكن معناها عليه العمل، أو مع ما جاء في هذه الأحاديث من معنى عليه عمل أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وذلك للأدلة الأخرى غير النصوص الموجودة فيها أو غير هذه الأحاديث. قالوا في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما. يعني هذا دليل على ماذا؟ على أن عقيدة أهل السنة وفعل أهل السنة وأحوال أهل السنة أنهم لا يتركون الصلاة خلف الإمام الفاجر والأمير الفاجر الفاسق الظالم، لا يتركون الصلاة خلفه. لماذا؟ للمصلحة الكبرى وهي عدم شق الصف واجتماع الأمة. وفي صحيحه أيضا أي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم أي الأمراء، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يعني لا تتركوا الصلاة خلفهم، فإن أخطأوا فعليهم، إن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فعليهم هم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. وهذا الحديث أيضا ضعفه الشيخ الألباني وبعض أهل العلم أيضا، خرجه الدارقطني من طرق وضعفها. ثم قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأمة، لأن الأصل في المسلمين ماذا؟ العدالة. الأصل في المسلمين العدالة، والمستور الأصل فيه أنه مسلم عدل، ولذلك نحن غير مأمورين ولا يجوز لنا السؤال عن إنسان قبل أن نصلي وراءه. نعم. قال: وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال. كل مستور حال خلاص أنا أصلي خلفه، أما إن أنا أقول ما احتمال يكون شيعي، احتمال يكون رافضي، احتمال يكون درزي، احتمال يكون مثلا كذا، احتمال كذا ونحو ذلك، فأنا لا لسنا مأمورين بذلك إلا إذا ظهرت إيش قرائن تشكك في ذلك، فعند ذلك يسع الإيش الإنسان أنه يسأل ونحو ذلك. أما ما لم يظهر منه شيء فالأصل فيه أنه مستور الحال مسلم عدل. قال: ولو صلى خلف مبتدئ يدعو إلى بدعته، أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. تاني المسألة: ولو صلى خلف مبتدئ يدعو إلى بدعته، مبتدئ وبيدعو لبدعته، نعم، ما لم تكن هذه البدعة إيش تكفره وتخرجه من الملة. قال: أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب، هو ذا الإمام الراتب اللي لو لو لو ما صلاش خلفه مش هيصلي الصلاة دي. قال: الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة، إن في جمعة في البلد واحدة وفيش جمعة أخرى يبقى يلزم يصلي هذه الجمعة، والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة، إمام عرفة ما فيش غير عرفة واحدة، نعم، ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. قال: ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. لاحظوا العبارات هذه، عبارات هذه تقريرات ليس هي ليست من كلام أبي العز الحنفي المجرد، إنما هو يعني استقاها من كلام الإيش العلماء على مر الزمان، وإلا أبو العز متأخر. نعم. قال: ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر هو مبتدع عند أكثر العلماء. اللي ترك الجمعة التي لا يصلي جمعة غيرها هذا مبتدع. شيخ الإسلام يقول: ترك جماعة المبتدع بدعة، ترك جماعة المبتدع بدعة. لو هو هيترك الجماعة هذه ولا يجد غيرها يبقى تركها بدعة، بل إذا ترك جماعة الإمام ووجد غيرها بحيث تحدث فتنة فهذا أيضا لا يجوز له أن يفعل ذلك، حتى لو وجد جماعة أخرى، لكن هذا الترك سيحدث فتنة، كأن يكون هو عالم أو كبير أو منظور إليه، فإذا ترك جماعة الإمام نظر الناس إليه فشق صف الناس بسبب ذلك فلا يجوز له ذلك. يقول: ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها. دي مسألة فقهية، طب هل تلزم الإعادة مثلا؟ الصحيح أنه لا يلزمه الإيش الإعادة. قال: فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار، كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار، نعم، ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج ابن يوسف وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعا. ده كان أمير لعثمان رضي الله عنه على مصر وعلى بعض الأمصار في بعض الأوقات. قال ثم قال أزيدكم شارب خمر يعني والعياذ بالله، صلى بهم الصبح أربعا ثم قال أزيدكم، فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، يعني عبارة تهكم يعني على ما يفعل يعني. وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، لما حصر يعني حاصره الثوار المجرمون الفجار، صلى بالناس شخص واحد من الخوارج هؤلاء صلى بالناس، فسأل سائل عثمان، سأل سائل عثمان رضي الله عنه إنك إمام عامة، أنت الإمام إمام المسلمين، وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة. فقال يا ابن أخي عثمان، يقول له يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. مع إنه هو الإمام إمام المسلمين، لكن خاف عثمان أن الناس إذا تركوا الصلاة أو صلاة الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في هذا الوقت ولأجل وجود هؤلاء المجرمين أن يتفرق الناس وتضيع جماعة المسلمين. قال والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه في نف والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، صلاة الفاسق لنفسه والمبتدع صلاته لنفسه صحيحة. نعم. قال فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لأن دي قاعدة عند العلماء، من صحت صلاته لنفسه صحت ليش لغيره، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. يعني بعض السلف كره الصلاة خلف هذا من باب ماذا؟ إنه دي فيها شبهة ترك الإيش، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل هناك يكون تعارض إن هم كيف هيصلوا وراه وهو مرتكب منكرات ونحو ذلك، ولذلك يوازن عند ذلك بين الإيش المصلحة والمفسدة. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب. ومن ذلك يقول أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين، يعني لا يعين لا يوضع يعني على المسلمين إماما إيش راتبا، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب. فإن أمكن، هو ذا تفرع يعني في المسألة، فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. لو في إمام هيصلي بالناس والإمام ده عنده فجور وبدعة، الناس ما ينبغي عليهم المسلمين يجعلوه إمام إيش راتب، وإن ينبغي عليهم إن هو يعزروا بالهجر ونحو ذلك حتى يتوب. وإن كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا تركت الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. يعني إنه لو كان في أمير أو نحو ذلك، والأمير ده إذا كان الهجر ده بترك بعض الناس لذلك هيؤدي إلى إما إنه يتوب أو إن الناس يمتنع عن ما يفعل من هذه البدعة أو إنه هو يعزل بسبب ذلك، هذه مصلحة يقصد بها أن دي مصلحة كبيرة جدا هتتم. وعليه في الحالة دي لو هو ترك جماعته لا يقال أنه ترك الإيش الجماعة والجمعة. وطبعا هذه المسألة مسألة عند تنزيلها على الواقع تحتاج إلى نوع من الإيش ضبط الشديد جدا بحيث أنها تضبط على واقع يتناسب مع ذلك. نعم. يقول أما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنه، أما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة. يعني لو كان ترك الصلاة خلفه مش هيعمل أي نوع من المصلحة، ولا هو هيعزل، ولا عبارة عن أن ده هيترك الجمعة والجماعة فقط بلا أثر، يبقى في الحالة دي الصلاة خلفه إيش أولى في هذا الحال. يقول وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور، رتبه ولاة الأمور يعني ماذا؟ هم الذين عينوه، ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية. إذا كان هم اللي رتبوه، لاحظ أنت الفرق اللي فات، مين اللي كان مرتبه؟ الناس. لاحظ أنت الفرق، اللي فات كان الناس هم اللي مرتبينه. أما هذا قال وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، لأنه هيفهم منه ده نوع من الإيش؟ الاعتراض حتى على الأقل على ولاة الأمور. فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلفه أفضل. فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك. إذا أمكننا أن احنا ما نقدمش إنسان مظهر للمنكر في الإمامة وجب. قال لكن إذا ولاه غيره، إذا ولاه غيره يعني لو احنا اللي هنقدمه واحنا اللي هنرتبه، واجب علينا ان احنا ما نرتبش امام عنده منكر بدعة او غيره. لكن اذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الامامة، او كان لا يتمكن من صرفه عن الامامة الا بشر اعظم ضررا من ضرر ما اظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما. فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا. يعني هيتخلف عنها ومش هيمتنع الإمام الفاجر ده عن فجوره، لا، يبقى إدراك الجمعة والجماعة مع المسلمين حفاظا على الجماعة يكون في ذلك أولى. قال فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة، لأنه هنا مش هينتهي. طيب يبقى هنا مفسدتين أصبحوا مفسدتين، مش مفسدة واحدة، إنه ترك الجمعة والجماعة وبقاء الإيش المنكر، لا، يبقى هو يفعل الجمعة والجماعة حفاظا على الجماعة مع المسلمين. أما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، يعني إن في مكان آخر في جماعة أخرى خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر. وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء. يعني في جماعتين، عنده جماعة لبر وعنده جماعة الفاجر، وهنا في الحالة دي هيخرج منها، يعني في الصورة دي غالبا هيخرج منها ليش؟ صورة جماعة الإمام، جماعة الإمام. لكن دول أمراء، في أمير مثلا فاجر وفي أمير بر، أو دول أئمة من عامة الناس، لأنه هو ابن أبو العز الحنفي بيتناول المسألة من كل جهاتها الفقهية والإيش والعقدية. فلو في إمامين مثلا في مكانين، واحد بر واحد فاجر، لا يجوز لي أن أصلي خلف الإيش الفاجر. وإذا صلى خلف الفاجر بغير عذر فمحل اجتهاد بين العلماء في حكم هذه الإيش الصلاة. قال فهو موضع اجتهاد للعلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع بسط ذلك في كتب الفروع يعني الفقه يعني. وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم. الإمام لو أخطأ أو نسي أو حتى كان على غير طهارة، يعني على غير طهارة صلاته كلها إيش باطلة. قال فلا إعادة على المأموم للحديث المتقدم، وقد صلى عمر رضي الله عنه، الحديث المتقدم اللي هو إيه بقى؟ فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم، والحديث الآخر فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة، وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة، فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، ولم يأمر المأمومين بالإعادة. ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة، خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. إن الجمهور يرحمه الجمهور على أنه لا يلزم الإعادة حتى ولو علم أن إمامه كان على غير طهارة، وأبو حنيفة على أنه يعيد، وده أقرب والله أعلم، يعني قول أبي حنيفة أقرب أنه هو لو علم أن إمامه لم يكن على طهارة يعيد الصلاة. نعم. قال ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه، لأنه لاعب وليس بمصلي، وأن في الأحناف عندهم في أنه يكفر، لأنه ده يعتبره استهزاء بالإيش بالصلاة ونحن. يقول وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن من ولي الأمر، أن من ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعهم في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض، والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. قبل ما نغادر هذه العبارة، العبارة دي مهمة جدا، وأنا كثيرا ما كنت أستدل يعني بهذه العبارة على بعض المشاكل يعني التي تحدث بيننا في العمل الدعوي ونحو ذلك. إنه هو الإمام أبو العز بيقول وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على، يقول وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة، كل إنسان يعني مؤمر على عمل بطريقة شرعية، قال يطاع في مواضع الاجتهاد، يطاع في مواضع الاجتهاد. طالما مسألة اجتهادية يبقى لا يسع من تحته أن يخالفوه، ولا يجوز لهم عند ذلك المخالفة، لأنه المخالفة هتفعل ماذا؟ هتفرق الإيش الجماعة، حتى ولو كان يرى أن هذا الأمير قوله إيش خاطئا، حتى لو كان يرى ذلك. لماذا؟ لأنها مسألة كلها تدخل في الاجتهاد، ولذلك لا يسع أن يشق الصف ساعتها، أو أن يطلع بعد ما الناس تقعد ويكلموا مع بعض ويتشاوروا نحو ذلك وليهم شخص كبير ونحو ذلك ويقولوا قرار، يروح طالع هو يقول لا أنا على خلاف ذلك وكذا ونحو ذلك، هذا كله في الحقيقة لا يجوز. لماذا؟ لأنها طالما مسألة اجتهادية يبقى لا يجوز له أن إيش أن يخالف في ذلك. نعم. قال يروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة، احتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ. هارون الرشيد لما حج احتجم، فأفتاه مالك أنه هو ما عليهوش وضوء، ما الاحتجام مقتضى أنه بيخرج منه إيش دم، فأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس. فقيل لأبي يوسف، أبو يوسف حنفي مذهب أن الخروج الدم ينقض الإيش الوضوء، قال فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه؟ قال سبحان الله أمير المؤمنين، يعني يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع، إن هو بيقول لهم طب أنتوا عايزيني أفعل ماذا؟ أترك الصلاة خلف أمير المؤمنين؟ فهذا من فقه هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله تعالى، حتى ولو أعاد الصلاة في نفسه بعد ذلك، لكن هو في حضور الناس لا يظهر الإيش المخالفة. وعبد الله بن مسعود من قبل لما صلى خلف عثمان وكان عثمان يتم، وعبد الله بن مسعود لا يرى الإيش الإتمام في الحج، فلما سألوه قال إني أكره الإيش الخلاف. نعم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم، والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصحيح الصريح بعد أن يبلغه. وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته، وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. يعني هذا مجمل يعني المسألة، يعني أو ما تعلق بها من كلام يعني الإمام أبي العز الحنفي رحمة الله عليه. خلاصته أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون الصلاة خلف الإيش؟ الإمام البر والفاجر، وأن ذلك لجمع الشمل وجمع الكلمة، وأن ترك الجماعة خلفه خصوصا الجماعة التي لا تكون إلا معه فيه من المفسدة ما يفرق الأمة ويفرق الصف ونحو ذلك. كذلك الحج والجهاد والخروج معهم في الجهاد وفي الحج حتى ولو كان فاجرا، لأن هذا فيه نصرة للدين، وأما فساده فهو مفسدة أقل من المصلحة الحاصلة بخروج معه لنصرة الدين سواء بالجهاد أو بالحج وجمع المسلمين حول ذلك. هذا يعني ما جاء في هذه المسألة. فنقف على يعني إن شاء الله بإذن الله ختام الكتاب إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى، وهو قول الإمام المزني رحمه الله عليه: وإقصار الصلاة في الأسفار والتخيير فيه بين الصيام والإفطار والإفطار في الأسفار، إلى إن شاء الله المرة القادمة. ونختتم يعني إن شاء الله فيها هذا الكتاب يعني الملخص وهذه الرسالة المباركة إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.